وأن العباد كلهم عبيده وأنهم ما خلقوا إلا لذلك، يعني لعبادته وحده. ثم إن من أركان الإسلام بعد الإقرار بشهادتين والاعتراف بوحدانية الله عز وجل وربوبيته وأسمائه وصفاته والإقرار برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ومتابعته والسير على سنته والتمسك بهديه، فمن ذلك إقامة الصلاة التي هي عمود الإسلام وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة وآخر ما يفقد من هذا الدين وأول ما فرض على محمد عليه الصلاة والسلام بعد الشهادتين، دليل على عظم شأنها ومكانتها، وأن من لم يصلي فليس له حظ بالإسلام. ثم أدى الزكاة التي أوجب الله عليه في ماله، فإن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الزكاة كلها جاءت بذكر الزكاة الواجبة التي هي فريضة بالمال، لأن الزكاة إذا ذكرت عادة دائما يعنى بها ويراد بها الزكاة الواجبة في المال وليست صدقة التطوع. أما إذا ذكرت الصدقة فإنها تشمل الزكاة الواجبة والصدقة المستحبة النافلة، لكن يعرف المقصود حينما يذكر النص هل هو يعني يريد بذلك الفريضة أو النافلة. أما هذه الحديث التي سمعناها الآن كلها فإنها تعني الزكاة المفروضة، فعلى المسلم أن يحرص على أدائها كاملة طيبة بها النفس، لا يخرج الرديء من المال ولا يخرج أجود المال، فإن الله لم يأمركم بخيارة ولم يسألكم شره، لأنك إذا أخرجت الرديء ما انتفع به الفقير الذي سيعطى الزكاة، وأخذ أجود المال إجحاف لصاحب المال وظلما له، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما أرسله إلى اليمن قال إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، يعني احذر أن تأخذ أحسن أموالهم لأنه قد يدعو عليك فيكون مظلوم ودعوته مستجابة. فأنت أيها العامل على الزكاة خذ الوسط، إذا اطلب الوسط من المال يعني من الغنم الإبل البقر، أما من الحبوب والتمور فهذه أيضا تؤخذ من جيد المال، لا يؤخذ أجوده ولا يؤخذ رديئه إلا إذا كان متساويا تقريبا وصاحب المال نفسه طيبة وأحب أن يخرج أحسن ماله فهو بموازينه يوم القيامة، لأن من قدم شيء قدم عليه. فإن رجلا أعرابيا كان في البر وعنده إبل أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرسل العمال له ولغيره عمال الزكاة، فلما جاءوا إليه ونظروا ما عنده من النصاب من الإبل قالوا عليك هذه، أشاروا إلى ناقة صغيرة الظاهر أنها بنت لبون بنت سنتين، قال هذه لا ضرع يحلب ولا ظهرا يركب كيف أقدمها لربي؟ هذا الإنسان اللي يخاف الله ويتقيه ويريد أن يبرئ ذمته ويريد حقيقة الأجر الكامل من الله من عند الله، ما بخل وفرح لما طلبوا من هذه الصغيرة قال خذوا هذه، أشار إلى ناقة كاملة وهما طلبوه ما وجب عليه في النصاب إلا هذه الصغيرة، قالوا لا ما نقدر ما نأخذ إلا ما أمرنا به، فأبى هو إلا أن تأخذ الكبيرة، قال تعال معنا للرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء معهم فلما جاء وسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنهم طلبوا مني ناقة صغيرة، يعني أشار إلى سنها، إما بنت لبون أو بنت مخاض، بنت لبون لها سنتان وبنت مخاض لها سنة، وهذه يا رسول الله لا ظهرا يركب ولا ضرعا يحلب، فكيف يقدمها لربي، خذوا هذه، فقال عليه الصلاة والسلام خذوها، ثم دعا له بالبركة فأنزل الله له البركة في ماله، لأن الإنسان إذا أخرج الزكاة طيبة بها نفسه مبتغيا بها وجه ربه ما يتردد ولا يفكر بالبخل ولا يفكر بالمنع ولا بالتأخير، ينزل الله له البركة، واعلم بأن الذي أعطاك وأمرك بالزكاة وعدك بالزيادة وعدك بالخلف وعدك بالأجر ففي الدنيا يخلف عليك ويعوضك ويبارك لك، وفي الآخرة يثيبك على ذلك فتدخل الجنة، من عمل صالحا فلنفسه، فلا تستكثر، فكر أن ربك الذي أعطاك ما أمرك إلا بشيء قليل، انظر إلى المال الذهب مثل الذهب طلب من كم؟ 2.5%، ربع العشر، ما قال العشر، ربع العشر بالألف، بالنسبة للريالات بالألف 25، كذلك بالإبل والبقر والغنم إذا كملت نصاب ماذا يؤخذ منها؟ فعلى المؤمن أن يتقي الله، مثل ما سمعنا بحديث الأعرابي الذي جاء وقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدخل الجنة، فسمعتم ماذا قال له، تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، هذا والله أعلم أنه قبل أن يفرض الحج، لأن الحج ما فرض إلا في السنة 9 والله أعلم، لذلك في السنة 9 حج أبو بكر بالناس وفي 10 حج النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المهم أن هذا الأعرابي لما ولى أخذ الجواب واطمأنت نفسه، قال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيره، لأنه جاء صادق يريد أن يعرف السبيل الصحيح للجنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر له الحج لأنه والله أعلم ما فرض، وكان المفروض لابد أن يذكره له، ثم الأحاديث الأخرى التي فيها الحث على أن يخرج الإنسان صدقة ماله طيبة بها نفسه مبتغيا بها وجه ربه من غير تردد ولا حتى تحدثه نفسه بالبخل أو التأخير، بعض الناس الذين عندهم إبل أو بقر أو غنم والعياذ بالله إذا سمعوا أن عامل الزكاة سيأتي عملوا بعض الحيل من أجل نقص النصاب. أما تخشى أن الذي أعطاك وأمرك بهذه الزكاة تطهيرا لمالك وتطهيرا لك من رذيلة الشح والبخل؟ أما تدري أنه قادر على أن يهلكها بلحظة واحدة؟ قادر، ما تلف مال في بر أو بحر لكان سببه منع الزكاة، إما بحريق أو بغرق أو بعدو هاجم عليه وأخذه بالقوة. والآفات كثيرة إذا أراد الله أمرا ما يرده شيء. فالمهم أن الإنسان يتقي ربه ويؤدي هذه الزكاة، يخرجها كاملة طيبة بها نفسه. وإذا علمت أن الدولة تأخذ نسبة من الزكاة كما نسمع أن هناك سجل، لكنك تعلم أن الدولة ما تأخذ الزكاة كلها، فإذا بقي شيء من الزكاة ما أخذته الدولة لا تظن أن ذلك يعني حلال لك، وتقول خلاص الدولة أخذت الزكاة أنا برئت. لا، ما تبرأ ما دام تعلم أن زكاتك أكثر مما أخذت الدولة. الدولة ربما أنه ما يعني يستقصون ويدققون، وربما بعض الناس يخفي بعض ماله، ما يعطيهم كل شيء واضح حتى يأخذون النسبة. ولو أخذوا النسبة حنا نسمع وإلا ما ندري، لكننا نسمع أن الدولة ما تأخذ إلا القليل والبقية يبقى بذمتك. لا تظن أنك بريء، فما دام تعلم أن الدولة ما أخذت الزكاة كلها فما بقي فهو في ذمتك، يجب أن تخرجه أنت وتدفعه للمستحقين لها. واتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك يبارك الله لك. ربك الذي أعطاك قادر أن ينزع منك ما أعطاك فتكون أنت تتحرى الزكاة، ولا تظن أن ذلك بعيد والعياذ بالله. فكم إنسان أصبح غنيا وأمسى فقيرا، فإياك أن تعرض نفسك لمقت الله وغضبه في الدنيا أو في الآخرة. أدي هذه الزكاة المفروضة طيبة بها نفسك، أعطها لأهلها المستحقين لها، إن كان لك أقارب فهم أولى وأحق، فالأقربون أحق بالمعروف، وإلا فأدها إلى من تعلم علم اليقين أنه من أهل الزكاة. لا تعطيها أي إنسان، أو تعطيه إنسان تستخدمه عامل عندك أو تريد أن تستفيد منه بأي فائدة. لا، ولا تعطيها من يسأل، هذه هؤلاء الذين يسألون بالشوارع ما يعطون الزكاة لأنها ما تبرأ الذمة بهذا. كثيرا منهم والعياذ بالله اتخذ المسألة مهنة وحرفة، فلو بحثت عنهم لوجدتهم عندهم من المال ما الله به عليم، لكنها فتنة والعياذ بالله. فإياكم أن تعطوا زكاة أموالكم هؤلاء الذين يؤذون الناس في الشوارع وفي المواقف وفي كل مكان. بل تحرى واسأل وتأكد واحرص على المتعففين الفقراء المستورين الحال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الناس أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا هذه علامتهم لا يسألون الناس لأنهم يتعففون ومن استعفى عفاه الله ومن استغنى أغناه الله أنتم سمعتم الآن حديث كثيرة والآيات عندكم في كتاب الله وهناك حديث أخرى أيضا وإياك أن تعرض نفسك لغضب الله وعذابه ولا يحسب الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة المال إذا بخلت بزكاته ولم تخرجها سيكون طوقا على رقبتك من النار هذا في القبر وإذا بعثت ستجعل صفائح من النار يكوى بها جبهتك وجنبك وظهرك اقرأوها في سورة التوبة حاسب نفسك أيها المؤمن ولا تجعل همك جمع المال من كل ما هب ودب تجمعه لمن تتعب عليه وتذهب صحتك وجهدك وجميع حواسك تتعبها حرصا على جمع المال وفي النهاية لمن للورثة لو أنك ستذهب به تفرشه أو تستفيد منه في قبرك كان ربما يقال والله هذا يريد أن يجمع له مهادا وغطاء في قبره لكن تجمع وتتعب وحلال وحرام وتعمل الأعاجيب بالمحاكم وفي كل مكان وعياذ بالله ونهايته تتركه ويكون لهم غنمه وعليك غرمه فاتق الله في نفسك وفي مالك وحاسب نفسك قبل أن تلقى ربك حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر يوم يتعرضون على الله ما يخفى منكم خافيا حاسب نفسك أيها المؤمن لا تعرض نفسك لعذاب الله وأنت تعلم ذلك سمعتم الحديث الآن وستسمعون غيرها فأنا عندي يقين أن الزكاة لو أخرجت في بلادنا إخراجا كاملا صحيحا ما يبقى فقير إلا وهو أحسن من كثير من الموظفين لكنها ما تخرج على الوجه الصحيح لأن عندنا أموال لا يحصيها إلا الذي أوجدها ليست بسيطة لكن فليحذر كل منا على نفسه يحاسب نفسه ولا يتحيل لا تكونوا كاليهود تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل إياكم والتحايل على إسقاطها فإن الله لا يخفى عليه خافية وقد ذكر أن رجلا لما جاءه أهل الزكاة علم بهم أخذ ناقة وذهب بها إلى واحد من الشعاب وربطها في شجرة من أجل أن العمال لما جاءوا وأحصوا المال نقص نقص عنده النصاب فرح، لأنه تحايل أخذ هذه الناقة وأخفاها ونقص عنده النصاب، فأخذوا النصاب الموجود. لما ولوا ذهب إلى ناقته فوجدها قد التوى عليها الحبل وخنقها وماتت، فالله عاقبه بعقوبة عاجلة. ذهب إليهم وقال يا إخوتي أنا عملت هذا وكذا، قال الله عز وجل انتقم منك وأخذ حقه من الآن، وهذا بينك وبين الله، نحن أخذنا ما وجب علينا على حسب ما رأينا، وأنت ذلك بينك وبين الله. فالواجب أن نتقي الله ونتجنب الحيل، الحيل التي تسقط بها الزكاة. قال رحمه الله تعالى عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم. رواه الطبراني في الثلاثة وإسناده جيد إن شاء الله تعالى. وعمران القطان صدوق. قال الألباني: صحيح لغيره. هذا الحديث أيضا يشمل الحديث السابقة، لأنه مشتمل على ما فيها: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وحجوا بيت الله الحرام. حجوا واعتمروا شمل هذه الأركان كلها. واستقيموا يستقم بكم كذلك، إذا استقمت على طاعة الله فإنه يكون سببا بأن غيركم يستقيم ويقتدي بك، لأن الله عز وجل ما خلقنا عبث، خلقنا لعبادته، وهذه الأعمال هي من العبادة: الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه من العبادة، ونحن ما خلقنا إلا للعبادة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه من العبادة. فما دام أنك ولله الحمد مسلم، فما الذي يجعلك تحتال وتفكر دائما في إسقاط شيء من الزكاة، وأنت تعلم أنه أن الله لو أراد أتلف مالك بلحظة واحدة ثم لا يكون عندك مال لا تزكيه ولا تستفيد منه، الذي أعطاه قادر يأخذه، فنعوذ بالله من زوال نعمته وحلول نقمته، فإن الله عز وجل قادر على كل شيء، فلا تعرض نفسك لهذا، حرض نفسك ومالك، فاحمد الله الذي أعطاك، ولا تكونك الذي ذكر الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا وتولوا وهم معرضون. لا تكن مثل هذا، بل اشكر ربك لأن إخراج الزكاة شكرا لله على نعمه. وإذا شكرت الله قولا وعملا واعتقادا بأن ربك المنعم المتفضل، إذا شكرت الله زادك وأثبت وأبقى عليك نعمته، لأن الشكر يثبت النعمة ويبقيها لك ويزيدها: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب الله لشديد. فوعد الله صادق، اشكر ربك الذي أعطاك قادر أن ينزل منك. وهؤلاء الفقراء المحتاجين هم ناس مثلك، لكن من حكمة الله أن جعل ناسا أغنياء يمتحنهم بالمال وناسا فقراء يمتحنهم بالفقر، وربما دخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء. فلذلك ينبغي للمسلم أنه حاسب نفسه ويتق الله ويعرف الواجب عليه. قال رحمه الله تعالى عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وقال الألباني: حديث حسن. إذا جمع المال حراما فهو سحت وزاده إلى النار، وغنمه لغيره وغرمه عليه، والورثة سيأخذونه، لكن إثمه عليك. لكن على الورثة إذا علموا أن هذا المال حرام وأنه أخذ من بني فلان بسبب يعني بدعوة أو غير، يعني يعرفون أهل هذا المال يعرفون أنه أخذه ظلما وعدوانا، فلا يجوز أن يأخذوه بل يردوه على أصحابه ما دام عارفين أنه أخذ قهرا وظلما وعدوان. ثم إنه مر علينا حديثان، أحدهم قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ثم قال: وتصل الرحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل السؤال يمكن مكرر لفظه واحد، ويكون جوابه عليه الصلاة والسلام على حسب ما يليق بالشخص. هذا قال له: تصل الرحم. ربما أنه كان مقصرا في صلة رحمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكره بذلك، والله أعلم. ثم قال الحديث الثاني أيضا: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتنصح لكل مسلم. تنصح لكل مسلم، مثل ما قال جرير بن عبد الله: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فالنصح لكل مسلم أنك ما تغشه ولا ترضى له بأي شيء يضره، لا من قبلك ولا من قبل غيرك. فهذا جرير بن عبد الله رضي الله عنه برهن على مبايعته للنبي صلى الله عليه وسلم بأن أمر رجلا يشتري له فرسا، فجاء له بفرس تساوي 700 درهم، وقد اشتراها من صاحبها 400. فجرير بن عبد الله رضي الله عنه يعرف الفرس انها تساوي 700، لانهم لا يجهلون الخيل ولا يجهلون قيامها ويعرفون قدرها. فقال: لقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه والنصح لكل مسلم، هذه الفرس تساوي 700، خذ هذه 300 وأعطها صاحب الفرس تكميلا لقيمتها، فإنها تساوي هذا القدر، لكنه يجهل ويكون المشتري أحيانا عنده أسلوب قد يغلب بها البائع، ويكون البائع جاهل بالسلع والأسواق، فبعض الناس يفرح إلى مثل وجد مثل هذا مغفل ضايع، يعني إنسان قد يكون ما يفهم ما يعرف السلعة تمام، يفرح أنه غلبه وأخذ منها هذه السلعة بثمن أقل مما تساويه، وما يدري أن ذلك مخالف للنصح الواجب لكل مسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني ما يكمل إيمانك حتى تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك. شيء اللي ما ترضاه لنفسك لا ترضاه للمؤمن. فكر، هل ترضى أن تغبن في البيع؟ قطعا لا. إذا لا تحاول أن تغبن غيرك، صار هناك يعني بايع إنسان يجهل السلعة، فلا تغتنم الفرصة فتأخذ سلعته بأقل مما تساوي وتذهب فرحا مسرور لأنك وجدت إنسان لا يعرف البيع ولا يعرف السلع، وكنت أعرف منه أحذق فأخذت منه سلعته بأدنى مما وأقل ما تساوي. فعلى كل حال الإنسان لا يفرح بجمع المال من كل ما هب ودب، فإنك ستسأل عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. الحلال فيه حساب، والحرام حساب وعذاب، فعلى هذا نجتهد بقدر الإمكان ببراءة الذمة. ونعلم علم اليقين أننا راحلون عن هذه الدنيا وتارك المال لأهله، والمال مال الله، أعطانا إياه ليختبرنا به. المال مال الله، أعطانا الله ليختبرنا به. وإن رجالا يتخبطون بمال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. محاسب أنت عند الإنفاق والإسراف، محاسب عند البخل والشح على أهلك وعلى من تحت يدك أو بالزكاة الواجبة عليك. أي مال أخرج زكاته لا يعد كنزا محرما. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه نتيجة المال الذي لا تخرج زكاة، وكل مال يعذب به صاحبه على حسب وضعه. إن كانت بهائم ستبطح لها وتسلط عليك تدوسك في يوم كان مقداره 50,000 سنة في عرصات القيامة تتردد عليك. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: بعض الناس يعتقد أن الزكاة لا تجب إلا لما كان له مال كثير كأصحاب مئات الآلاف أو الملايين، فيظن أنه إذا كان لديه 1000 أو 2000 أو أكثر أنه تسقط عنه الزكاة. لا، هذا اعتقاد يدل على الجهل. إذا تم النصاب وجبت الزكاة، ولا يلزم أن يكون غنيا، فقد يكون فقير يأخذ الزكاة هو، قد يكون فقير ممن يعطى الزكاة، فلو أنه أعطي من الزكاة ما زاد عن حاجته في السنة، فلما جاء وقت الزكاة السنة الثانية فإذا عنده من المال بقية يبلغ نصاب، فعليه أن يخرج زكاة هذا المال الذي بقي له وهو قد أخذه من الزكاة في العام الماضي لكنه زاد عن حاجته، يخرج زكاته. لنفرض أنه بقي عنده 2000، وهذه بقت عندي أنا العام أعطيت 24,000 وصرت أنفق على بيتي، قد تكون عائلته صغيرة، والآن لما جاء وقت الزكاة الثانية سيعطونه. إذا عنده 2000 باقية من الزكاة التي أخذها العام، فإن عليه أن يخرج زكاة 2000 ثم يعطى من الزكاة مع 2000 ما يكفيه نفقة إلى العام القادم. لا تظن أن الزكاة ما تجب إلا على الأغنياء، لا، المال إذا تم زكاة، إذا تم الحول وهو عندك مال لك، فعليك أن تخرج زكاته بغض النظر عما جمعته من أجله، جمعته للزكاة إلى للزواج، جمعته لتبني بيتا، جمعته لتشتري سيارة من أجل أن تؤثث بيتك، لكنه تم الزكاة، تم شهر سنة وأنت تجمع هذا المال، إذا تمت السنة يجب عليك أن تخرج زكاته. لا تقول أنا جامع هذا المال لغرض من أغراض والآن سأبدأ أشتري، أخرج زكاته ثم اعمل به الشيء الذي جمعته. لكن لو أن المال أخرجته عن ملكك، قلت هذا المال سأشتري به أرضا وأوقفها مسجد أو أوقفها مقبرة أو أعمل به أي مشروع من المشاريع، يعني أخرجته عن مالك، أردت به الآن أن يكون وقفا تشتري به أي شيء، تقول أحفر به آبار في بعض البلدان المحتاجة للماء، هذا نعم ما عليه زكاة لأنه ليس مالا لك، أخرجته من مالك، أخرجته من ملكك. حتى لو مت ما الورثة يجب أن يتجنبوه، ينفذون هذا اللي ما تخرج زكاة. أما المال الذي عندك سلع تقدرها وتخرج زكاتها ما دامت معروضة للبيع، عندك أراضي بيوت تبيع وتشتري فيها، هذه عروض تجارة، عندك عمائر تأجرها، العمائر ما عليها زكاة، الزكاة على ما تأخذه من أجرتها. إذا تم الحول، كل إنسان يجب أن يكون حول معين، شهر معين، إذا جاء هذا الشهر أحسم عندك من أي طريق كان، هذا المال جمع من وظيفة، من بيع وشراء، من تبرع، من ميراث، المهم اجتمع عندك مال بغض النظر عن الطريق الذي جاء من أجل، والآن تم سنة عندك هذا المال، يعني جت سنة زكاتك لمالك، تحصي هذا المال وتزكيه كله، سواء عندك في البنك ولا في البيت ولا عند فلان قرضا أو أمانة، المهم تخرج زكاته. ولا تحتال، إياك والحيل، إياك والحيل، فإن الله لا تخفى عليه خافية. نعم. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: لو يريد أن يصلي من الليل 12 ركعة، 12 ركعة يريد أن يصلي 4 منها قبل أن ينام في الروضة والباقي عند استيقاظه، يقول هل عمله مشروع؟ على كل حال النافلة في أي مكان والنافلة في البيت أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصلاة في البيت فيعني كلام عام، وليس هناك يعني فضل معين خاص للصلاة في الروضة. نعم، الروضة ما فيها حسب علمي إلى هذا الحديث بأنها روضة من رياض الجنة، لكن ما يعني سمعنا أن من صلى بها كذا فله كذا. ولا ننكر عليك إذا صليت، لكنك يعني كونك تعمل هذا شيء اعتقاد بأنه يعني سنة أنك تعمل هذا العمل، لا. المهم أنت إذا أنك حددت تصلي 4 ركعات سواء في الروضة ولا في هذا المسجد بأي مكان ولا في بيتك، صلي 4 والباقي إن شاء الله في آخر الليل، طيب جزاك الله خير. لكن لا تظن أن يعني عند الروضة أن هناك يعني أحاديث تنص على أن من صلى بها فله كذا. نعم. يقول السائل: ما هو الواجب اعتقاده في صحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ شو؟ ما هو الواجب اعتقاده في الصحابة؟ الواجب اعتقاد في الصحابة أن نعتقد بأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم أفضل الأمة، بل أفضل الناس كلهم بعد الأنبياء. يقول عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي الحديث الآخر: خير الناس قرني، الناس كلهم أفضلهم، خيرهم وأفضلهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. خير الناس قرني، يعني خير الناس بعد الأنبياء هما أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فنحن نعتقد بهم أنهم أفضل الناس، ولا نعتقد بهم العصمة، لكنهم على كل حال ما دام أن الله ذكرهم في كتابه وترضى عنهم فهو أعلم بهم، وهو الذي بين فضلهم. وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أن صحابي تصدق بمد وهو ربع الصاع أو ربع الصاع، وأنت صدقت بذهب مثل جبل أحد، مد الصحابي أفضل من جبلك. هذا لو حصل، فكفى بهذا بيان فضلهم. واقرأ الآيات التي ذكر الله فيها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والترضي عنه في بيعة الرضوان، وفي سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تبغي أكثر من هذا؟ والرافضة يسبونهم ويلعنونهم، قاتلهم الله، هذا تكذيب للقرآن. فيجب علينا أن نحبهم، نحبهم إيمانا، فإن محبة الصحابة إيمان وبغضهم نفاق. ما يحب الصحابة إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. هم الذين حملوا الدين إلينا حتى وصل كما هو أمنا. الله اختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وحملة لهذا الدين، نشروه في بقاع الأرض رضي الله عنهم وأرضاه. الله اختارهم واصطفاهم لهذا، فهو أعلم بهم. وصل إلينا الدين كامل ما نقص منه شيء رضي الله عنهم وأرضاه، ومهما تكلمنا عن فضل الصحابة ما نستطيع أن نغطي أو نأتي على شيء منه. أصحاب محمد ما في أفضل منهم، لا في الأولين ولا في الآخرين. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كفى. وهم فيما بينهم يتفاوتون أيضا بالفضل. إيمان أبو بكر لو وزن بإيمان الأمة لرجح به، ويليه عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.